وقسوة قلوبهم وما إلى ذلك مما قص الله عنهم. وفي هذه الآيات يخاطب الله عز وجل عباده المؤمنين بأن هؤلاء اليهود الذين أعرضوا عن الله وحرفوا كتاب الله عز وجل ونبذوه وراءهم ظهريا لا مطمع في إيمانهم. وهذا على سبيل العموم، وإلا فقد وجد منهم نوادر قد أسلموا كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره ممن أسلم وكان يهوديا في الأصل، لكن أكثرهم كما وصف الله سبحانه وتعالى. فلا تطمعوا في إيمانهم وقد قست قلوبهم وبعدوا عن الله وبدلوا نعمة الله كفرا وعلانية ونافقوا وضلوا على علم وكتموا ما أنزل الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن فريقا منهم يحذرون الفريق الآخر من أن يعترفوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو أن يذكروا أنها موجودة في التوراة والإنجيل، وزعمهم ذلك لئلا يحتج المسلمون عليهم. والحجة قائمة عليهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا بالنسبة لعلمائهم ومثقفيهم، وأما الجهال منهم والأميون فإنهم لا يعلمون، وبالتالي فإنهم يقلدون علماءهم ويأخذون كلامهم مسلما على ما يظهر فيه من بطلان وبعد عن الله سبحانه وتعالى. فإن فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه، هم مطلعون عليه ويعلمون أنه الحق ولكنهم ضلوا على علم والعياذ بالله، ضلوا على علم. ولذلك إذا لقوا المؤمنين قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، كيف تحدثونهم بثبوت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الثابتة في التوراة والإنجيل، والمعلومة لهم بدون شك ولا ريب، لكنهم غطوا ذلك وجحدوه وكفروا به وأنكروه. وحذر بعضهم بعضا من أن يعترفوا بذلك للمؤمنين حتى لا يحتج عليهم بذلك، حتى لا يحتج عليهم بذلك. لذلك يقول بعضهم لبعض أفلا تعقلون، أين عقولكم عندما تخبرون أمة محمد بحقيقة هذا النبي الذي هو معلوما عندكم في التوراة؟ ثم بين الله مخازيهم وأن الله مطلع عليهم وعلى حركاتهم وسكناتهم، ووبخهم وبين أنهم ألا يعلمون أن الله مطلع على سرائرهم وعلى نيتهم، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم بين حال الأميين الذين لا يعلمون شيئا من الكتاب إلا أماني، يعني دعاوى باطلة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، وإنما كل أمورهم مبنية على الظن والخرص وعدم اليقين. فمن كان هذا شأنه فهو في ضلال على علم،

في هذه الآية وعيد شديد على أولئك الذين يكتبون الكتاب بأيديهم من بعد ما حرفوه ثم يقولون هو من عند الله، يحرفون الكتاب ويكتبونه بأيديهم بعد أن حرفوه وبدلوه، قد يكون بدلوا اللفظ وقد يكون ممن يبدل المعنى، فهم متوعدون بهذا الوعيد الشديد، فويل لهم ثم ويل لهم، لا سيما أنهم يقولون هو من عند الله، وهذا قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم نظير الشرك، أو قرنه الله عز وجل بالشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا يشمل حتى من حرف كتاب الله القرآن، كتاب الله القرآن، أو حرف السنة، أو حملها على هواه، أو حملها على البدع والأهواء التي اخترعها هو أو غيره، أو قلد فيها غيره والعياذ بالله. فإن هذا الوعيد وإن كان لليهود الذين حرفوا الكتاب وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله، فإنه يشمل غيرهم، والويل ينطبق عليهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. توعدهم الله بأمرين: عقوبة لتحريفهم الكتاب وتغييرهم له وصرفه عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى وفق أهوائهم وبدعهم، كما أن ذلك أيضا يشمل الوعيد بسبب ما كسبوا من أموال باطلة بهذا، بسبب التكسب بالكتاب، وهذا أعظم حتى من السرقة، وأعظم من الخطف والنهب والسلب، وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل بطرق أخرى، لأنه تضمن أمرين خطيرين: الأمر الأول أنه قول على الله بغير علم، وافتراء على الله تبارك وتعالى، واعتداء على معاني كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه استغل ذلك للكسب الحرام من أجل أن يضل الناس ويأكل أموالهم بالباطل. وهذا ينطبق على كل من يتأكل بكتاب الله أو يستغل كتاب الله عز وجل لأكل أموال الناس بالباطل، وهو ينطبق على عدة فئات. من تلك الفئات أولئك الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، ثم يحرفون معاني القرآن ويستدلون بها على بدعهم وأهوائهم والعياذ بالله، يستدلون بها على بدعهم وأهوائهم. فمثلا أولئك الذين يقولون إن البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، يستدلون زورا وبهتانا وظلما وعدوانا بقول الله سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا لا شك أنه ضلال مبين وتحريف لكتاب رب العالمين وبعد عن هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، بل إنه اختراع وبدع من عند أنفسهم. وإن الذي يقع في بعض الأخطاء جهلا أقل جرما من الذي يتعمد الخطأ ثم يحرف كتاب الله ويستدل به على ماذا؟ على بدعته وعلى ضلالاته والعياذ بالله. فهؤلاء ينطبق عليهم، وإن كان الخطاب هنا لبني إسرائيل، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، كذلك هذا ينطبق على من ضل من هذه الأمة واتبع الشبهات واتبع البدع والخرافات وحرف كتاب الله عز وجل من أجل أن يستدل به على معتقده الباطل وعلى نحلته وبدعته الفاسدة. فهذا أمر في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة، يعني كما يقول المثل حشف وسوء كيلة، يعني جمع بين سوءتين، جمع بين سوءتين، تحريف الله، تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى وإجراؤه على غير معانيه المرادة من الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني التكسب بذلك بقصد أكل أموال الناس بالباطل، بقصد أكل أموال الناس بالباطل. وهكذا شأن كل من ابتدع بدعة واستدل عليها بالقرآن أو السنة، وهو هوى متبع، لا يعد أن يكون هوى متبعا وضلالا مبينا، قد افتروه واخترعوه من عند أنفسهم وضلوا بذلك وأضلوا، وهم الأئمة المضلين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ثم يستدلون به على أهوائهم وعلى بدعهم وعلى خرافاتهم ونحلهم. فعلينا أن نحذر منهم لأنهم شيوخ ضلال وأئمة في البدع والأهواء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، يعني الذين يفتون الناس بغير حق وقد يستدلون على فتاواهم بكتاب الله أو بما ادعوا أنها دلالة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل البدع والأهواء. فلنحذر من أمثال هؤلاء. كما ينطبق هذا الأمر على فئة أخرى، هذه الفئة هم أولئك الذين يعني يلعبون بكتاب الله باسم الرقية أو باسم التميمة أو باسم الحجب التي يكتبونها للناس من أجل أن يستشفوا بها. ففتح معاهد، ففتح عيادات للرقى هو من هذا القبيل، وهو أكل لأموال الناس بالباطل ولعب وتلاعب وامتهان وتهاون بحرمة كتاب الله سبحانه وتعالى. كثير من الرقاة بلغوا حد الافتراء على الله سبحانه وتعالى وزعموا أنهم يعلمون كل شيء ويدعون أنهم يعلمون أن فلان مسحور وفلان عنده جن وفلان عنده وعنده. نحن لا ننكر السحر ولا الجن، هذه حقائق ثابتة ودل عليها حقيقتها الكتاب والسنة، لكن كثيرا من الناس لا سيما أكلة أموال الناس بالباطل كثرت منهم هذه الدعاوى. الآن لو كلنا نحن الجالسون هنا لو ذهبنا إلى بعض الرقاة الدجالين الأفاكين القائلين على الله بغير علم، لا قالوا إنكم جميعا ماذا؟ مسحورون، أو جميعا فيكم مس من الجن، ولا من أجل ماذا؟ من أجل أن يأكلوا أموالكم بالباطل، من أجل أن يأكلوا أموالكم بالباطل. وهذا عين الضلال والعياذ بالله، بل هو أمر في غاية الخطورة. ففتح عيادات للرقى لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من أراد أن يرقي أخاه، من أحب أن يرقي أخاه لوجه الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك، فإن أهدى إليه شيئا لا بأس أن يقبله بشرط أن لا يستشرف له، بشرط أن لا يستشرف له. فأما أن يفتح عيادة ويضع لها تنظيمات معينة ويجمع عنده قوارير وجوالين الزيت والماء بالآلاف ويبيعها على الناس بتلك الحسبة بدعوى أنها زيوت أو مياه قد قرئ فيها، وهذه والله لا بركة فيها ولا خير فيها أبدا، لا خير فيها، بل هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. وقد وجد منهم من بنى خزانا كبيرا يتسع لآلاف الجوالين ثم يفرغ من هذا الخزان في تلك الجوالين، وكان يبيع الجالون بسبعين ريالا. تصور يعني سبعين ريال في مثلا خليها فقط مثلا ألف جالون كم تطلع، ها؟ فما بالك إذا كانت آلاف مؤلفة. فهؤلاء دجالون أفاكون، إياكم وإياهم، ضالون مضلون بعيدون عن الحق. فتح عيادة للرقية بدعة من البدع، كما أفتى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ الألباني وغيرهم من مشايخنا رحم الله من توفي منهم ومن بقي، فإذا ووفق من بقي ورحمنا جميعا معهم. فإذا انتبهوا لهذه الآن أصبحت يعني بل إن ذلك أصبح يعني مركز من مراكز الفساد. من الرقاه وجد من الرقاه الممتهنين الذين يتخذون الرقية مهنة من يطلب من المرأة كشف وجهها من أجل أن يتمتع بالنظر إلى وجهها، ويقول يعني حتى تصل القراءة والرذاذ الذي يخرج من فمه العفن يعني بعد القراءة المزعومة حتى يصيب الوجه مباشرة. قد وجد منهم ذلك أناس من هذا الصنف، ووجد آخرون منهم عنده جلد ذئب أو بقايا عظام ذئب أو لحم ذئب يزعم أنه يطرد به ماذا؟ الجن. وآخر منهم قد أمسك بامرأة أو رجل عنده أصلا مجنون، يقول هذا الجن الذين فيه يساعدون على إخراج ماذا؟ على إخراج الجن. وهؤلاء كلهم دجالون وأفاكون، فاحذروا منهم يا عباد الله. كل هذا العمل كله باطل، ليس من هدي كتاب الله ولا من هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فاحذروا من هذا، واحذروا من هؤلاء الرقاة، وأكثر منهم جرما الذين يكتبون الكتاب في حجب وتمائم ويعلقونها على المرضى، قد تعلق على الحائض وعلى النفساء وعلى الطفل الذي يبول عليها، وهي آيات قرآنية، وعلى الجنب يعني يجامع الرجل امرأته وهي عليه وهو لابس تلك الآيات في تحت دخلة إزاره أو تحت دخلة ردائه وامرأته كذلك. وبعض الصاغة الآن يكتبون على بعض المصوغات آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، هذا كله باطل، كل هذا لا. ومن فعل ذلك فلا أتم الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا دعاء عليه، هذا دعاء عليه والعياذ بالله. فاحذروا من هؤلاء وأولئك. لا تجوز تعليق التمائم من القرآن ومن غير القرآن محرمة، كما قال النخعي رحمه الله عن عبد الله بن مسعود كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. وكلمة يكرهون عند السلف بمعنى ماذا؟ يحرمون. الكراهية المقصود بها كراهية التحريم، بل إن اعتقد أن هذا الحجاب يشفيه فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. وبعضهم قد يستغل ذلك فيستعين بالشياطين أو يكتب أسماء مجهولة ويكتب آيات قرآنية ثم يكتب بينها أسماء غير يعني أسماء غير واضحة أو يقطع تلك الآيات بحروف مقطعة أو نحو ذلك، وهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. فاحذر يا عباد يا عبد الله أن تستغل القرآن لهذا الغرض، احذر أن تستغل كتاب الله لهذا الغرض. وقد وجدت في بعض الأسواق هنا عندنا وعند بعض العطارين، وجدت علب معينة أو صرر، إما صرة أو علبة، هذه قلت هذه رقية فلان، فيها عجين وفيها زعفران وفيها مدري ماذا، هذه رقية فلان وهذه رقية فلان، رقية فلان المشهور بمئة ريال، ورقية فلان الضعيف بعشرة ريالات. وجدنا هذا في الأسواق وعند العطارين، فيجب على هيئة الأمر المعروف ونهي عن المنكر أن تتتبع على البلديات أيضا وعلى رجال الحسبة أن يتتبعوا أولئك فيأخذوا تلك العلب ويصادروها ويتلفوها، لأن فيها ضحكا على الناس وأكل لأموال الناس بالباطل. إذا أردت أن ترقي أخاك فرقه، أما أن تتحول إلى تمائم وإلى علب، ما شاء الله القرآن واحد، يعني إذا خرج من فم فلان غير ما إذا خرج من فم فلان، ولا فلان عنده بركة وفلان ما عنده بركة، فلان بركته قليلة وفلان بركته قوية، حاشا لله، إن اعتقد ذلك فهو على خطر. فانتبه لي، إياكم أن تشتروا، بعضكم تلزمه أم الأولاد الهانم المدام تغضب عليه إذا ما يجيب لها من وديني الراقي فلان، إلا توديني الراقي فلان، وإلا أنا عندي، قد يكون عندها مغسل الحيض، عندها مغسل الحيض فقط، يعني جاءها مغسل الحيض، أنا معيونة، أنا مصابة بالعين، أنا، وهذا دجل سمعناه من كثير من النساء، ثم تتوهم وتمرض بالفعل، تتوهم وتمرض بالفعل، وربما لم يكتفي بذهابها إلى الرقاة الدجالين هؤلاء، بل يذهب بها إلى السحرة والكهنة، نسأل الله العافية والسلامة. بالأمس اتصل بي أحدهم في على تليفون الإجابة على الأسئلة في مركز الدعوة، والذي رقمه 8-2-8-7-8-4-2، لا سيما يومي الأربعاء والخميس في الصباح. 8-2-8-7-8-4-2، وهناك تليفون آخر بتحويله علي وعلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن محي الدين، تليفون 8-2-2-0-8-2-5، طبعا هذا بعد 0-1-4 بالنسبة للاتصال من الجوالات، وأما إذا كان من تليفون فهو هذا 8-2-2-5 تحويلة 102 أو 103، تحويلة 102 أو 103. الشاهد اتصل أحدهم أمس، هذا أمس ليس قديما، بالأمس، يقول إنه أصيب بمرض من زمان، وأنه يعني مسحور، وأن له عدة سنين ولم يجد فائدة من العلاج ولا من الرقى. يقول فذهبت إلى بلدي كذا وكذا خارج المملكة بناء على فتوى فلان، وسمى شخصا من المشايخ، وتعالجت عند ذلك الكاهن فشفيت، فماذا علي الآن؟ صلى الله العافية والسلامة. هذا لا يجوز، الغاية لا تبرر الوسيلة، اصبر حتى ولو بك من المرض ما بك، أنا لا أمنعك من العلاج، تعالج، وارتقي، ارقي نفسك واطلب من بعض إخوانك الصالحين أن ارقيك، ولكن لا تذهب إلى هؤلاء الكهنة والسحرة ولا إلى الرقاة المحترفين. عرفت من الرقاة المحترفين؟ ها؟ بيناهم قبل قليل، الرقاة المحترفين الذين يتخذون الرقية مهنة. فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والبعض لا يعمل بالأسباب، تجده لا يمكن لا يصلي ولا يعمل الطاعات ويرجو يريد الشفاء، ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فاتق الله في نفسك، الجأ إلى ربك أو واصبر حتى ولو لم تشفى، اصبر. هذه الدنيا دار إيش؟ دار ابتلاء وامتحان، فاصبر يا عبد الله. المرأة التي كانت تسرع والتي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس إذا جاءهم أنا تعالجت وسويت، يا ربي أنا إيش سويت حتى يمكن يعترض على ربه، أنا ماذا فعلت يا ربي حتى تسوي بي كذا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا إنكار للقضاء والقدر واعتراض على الله سبحانه وتعالى. يقول يا ربي أنا عملت إيه، كيف تقول يا ربك أنك عملت إيه؟ هذا خطير جدا. اصبر واحتسب وتعالج بما أباح الله لك من العلاج، لكن عليك أن تصبر وتحتسب. المرأة التي كانت تسرع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله أن يعافيني. فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت نعم يا رسول الله، أصبر تبقى طول الحياة وهي إيش؟ تسرع، لكن ادعو الله ألا أتكشف. الله أكبر، انظر كيف الصبر على البلاء، كما صبر أيوب وكما صبر يوسف وكما صبر أولو العزم من الرسل. فانتبه، يعني الأمر في غاية الخطورة. بعض الناس مجرد ما يأتيه مرض يضجر أو فقر أو يصاب بشيء تجده يتولول ويتململ ويتسخط ويعترض على قدر الله. ما درى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وليس في بيته درهم واحد، وكثيرا ما ربط الحجر على بطنه من ماذا؟ من الجوع رضي عليه الصلاة والسلام، وهو لو طلب الدنيا بحذافيرها لا أعطي إياه، لكن ليكون لنا قدوة. فهؤلاء من أكلة أموال الناس بالباطل فاحذروا منهم. أخيرا، من أكلة أموال الناس بالباطل القراء أو بعض القراء، لا نقول الكل وإنما نقول البعض، بعض القراء الفجار. وما أكثره، وما أكثرهم لا كثرهم الله، أكلة أموال الناس بالباطل، لا يعرفون القرآن إلا في المآتم، يتمنون اليوم الذي يموت فيه زيد من الناس، ثم يذهبون مع أصحاب العزاء ويذهبون ويقرؤون عندهم ويتمايلون برؤوسهم كما تتمايل الراقصات ويتشدقون بالقرآن وهو يلعنهم وهو بريء منهم وهم براء منه وهو لا يجاوز حناجرهم وترقيهم. فإن أعطوا نقودا كثيرة قرأوا من آيات الرحمة، وإن أعطوا نقودا قليلة قرأوا من آيات العذاب. يعني أحدهم ذكر في بلد ما سموه لي، قالوا إنها يعني أعطوه دراهم ما أعجبته، قليلة ريالات أو جنيهات قليلة ما أعجبته، فقرأ قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أهل الميت مساكين يعني تأثروا، قالوا يا شيخ نريد من آيات الرحمة، من آيات الجنة، من آيات قال الله تريدون الجنة بلاش، ادفعوا حتى يعني نقرأ لكم من الله. فلما زادوه قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخل الجنة. انظر كيف يلعبون بكتاب الله. هؤلاء الكتاب القرآن يلعنهم، والله يلعنهم ويتبرأ منهم يوم القيامة، وهو حجة عليهم لا لهم. وإن كانوا من حفظة القرآن، فليس كل حافظ للقرآن عاملا به. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أن القرآن لا يجاوز ماذا؟ حناجرهم ولا ترقيهم. فكذلك هؤلاء القراء الفجار الفجرة أكلت أموال الناس بالباطل، وهو ليس أكل لأموال الناس فقط، بل أكل لأموال الناس باسم الدين وباسم القرآن، والعياذ بالله. إذا أصبح الصباح فتح مكتبه هذا القارئ الذي لا يتقي الله عز وجل، الله على باب كريم، يعني يموت واحد اليوم، يمد يده إلى السماء يسأل الله أن يموت أحد حتى يأتيه الناس. فإن جاءه أناس فقراء يعرف أنهم لا يعطونه نقودا كثيرة، قال لا لا لا لا، أنتم لستم كما يقولون أدي المآم، لا روحوا ل ابحثوا عن القراء الصغار، أنا ما يعني لي زبائن خاصين، أي مثل المغنين والمغنيات يعني، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء يلعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى، فاحذروا منهم وإياكم وإياهم، إياكم وإياهم، فإنهم فجرة ومتلاعبون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتدبره ويعمل به على الوجه الذي يرضيه. نسأله أن يجعله قائدنا إلى رضوانه وجنات النعيم. نسأله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل من يرتقي به في درجات الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ما قلت شيخ الإسلام آخر كلمة التي ذكر المفسر رحمه الله تعالى لعلها تحتاج وقت أوسع. نعم، أن المعتمرين أسئلتهم كثيرة. أحسن الله إليكم. نعم، لعل نعيدها في درس الغد إن شاء الله. وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة، وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. نعم، أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا أعيش في قرية فيها جميع الناس إذا أدوا الصلاة مفروض يذكرون الله جماعيا، يرفع الإمام الذكر فيقلده المأمومون. يقول: فإذا كنت عندهم يجبرونني على إمامة في الصلاة، فماذا أعمل؟ هل أحضر إلى المسجد أم أصلي في بيتي؟ هذا العمل لا شك أنه عمل منكر وبدعة من البدع. الذكر الجماعي بعد الصلوات أو حتى خارج الصلوات لا شك أنه من البدع التي أحدثها الناس، ولا شك أن ذكر الله عظيم، لكن لا يكون جماعيا. والذكر عبادة، والعبادة لا بد من متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نوعها وعددها وهيئتها ووقتها وزمانها ومكانها، لا بد من مراعاة هذه الأمور حتى تكون عبادة مقبولة. فمثلا أذكار الصلوات بعد الصلاة سأذكر بعضا منها لعلكم تحفظونها إن شاء الله تعالى. أول ما يسلم الإمام تقول السلام، اللهم تستغفر الله ثلاث مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة في غير الفجر والمغرب. وبعد الفجر والمغرب تقولها كم مرة؟ ثلاثة. 10 مرات ثبت 10 وثبت 3 وعشر أيضا ثابتة. وتقول بعد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين وكره الكافرون. ثم تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم بعد ذلك تسبح الله 33 وتحمد 33 وتكبر 33، وإن كان لديك ظرف واقتصرت على 10 جاز ذلك، لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صيغ أخرى للتسبيح. ثم تقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة فيما عدا الفجر والمغرب، فإنك تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات. وهناك أذكار أخرى في الصباح والمساء كثيرة لا يتسع الوقت لسردها، فارجع إليها، اقرأوا كتاب صحيح الكلم الطيب للشيخ الألباني، وهو مستخلص من كتاب الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتاب الوابل الصيب ابن القيم الجوزية، وكتاب حصن المسلم الشيخ سعيد بن وهف القحطاني، وكتاب تحفة الأذكار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هناك كتب واسعة مثل كتاب الأذكار للنووي لا سيما المحقق، عمل اليوم والليلة للنسائي وابن السني وغيرهم. وأبواب الحديث فيها أبواب خاصة للماذا؟ الأذكار أيضا، فارجعوا إليها. أما الذكر الجماعي فهي بدعة مردودة على أصحابها، لا تجوز المشاركة فيها، ولا يجوز الترداد خلف الإمام المبتدع، لأن هذه بدع. أما أنت أيها السائل وعندما تقول يطلبون مني أن أؤمهم، لا بأس أن تؤمهم، لكن لا تطبق هذه البدعة، لا تطبق هذه البدعة. أما الشق الثاني من سؤالك وهو هل تصلي معهم في المسجد أو تصلي في بيتك، إذا كان الإمام الذي يعني يردد هذه الأذكار بأصوات جماعية ليس عنده شرك ولا عبادة للقبور، يعني لا يذبح لأصحاب القبور ولا ينذر لهم، فصل خلفه، لأنه وإن كان مبتدعا لكن صلاته صحيحة، لأن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، فهو لا شك مبتدع بهذه الأذكار، لكن ما دام ليس عنده شرك، يعني لا يعبد القبور ولا ينذر لها ولا يحج إليها ولا يدعوها من دون الله ولا يستغيث بأهلها، فلا بأس بالصلاة خلفه. أما من يدعو أصحاب القبور فهو مشرك، أو من ينذر لهم، أو من يقول اشل لله يا فلان وأعطني يا فلان وأنا في حماك يا فلان وأنا ألوذ بك يا فلان ونحو ذلك، فهذا مشرك شركا أكبر، هذا لا تصلي خلفه لأن صلاته باطلة، حتى لو صليت في بيتك إن لم يكن ثمة مسجد قريب منك. أما إذا كان هناك مسجد آخر فاذهب إليه ولو كان بعيدا، لا يشق يعني عليك، ولو كان بالسيارة إذا كان لديك سيارة. أما إذا كان بعيد جدا، إذا كان بعيدا جدا لا تصل إليه بقدميك إلا بمشقة، فصلي في بيتك أو صلي بأهلك، أو إذا كنتم جماعة أنت مع أولادك وإخوانك وأقاربك اتخذ لكم مصلا في الحي، وابتعدوا عن هذا الإمام الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان ما عنده هذا الشيء فلا بأس أن أصلي خلفه، لكن لا أشارك في تلك الطقوس ولا أردد معهم تلك الأذكار. نعم. يقول يذكر بأن زوجه خرجت من بيتها إلى بيت أهلها وبقيت عندهم من غير إذن منه، يقول وتطلب منه النفقة، ما حكم ذلك؟ لا تلزمك النفقة إذا كانت ناشزا، والناشز هي التي تخرج من بيت زوجها إلى أي مكان بغير إذنه، فإذا كانت ناشزا ومكثت مدة وأنت طالبتها بالرجوع فإنه لا تلزمك نفقتها في تلك الحقبة. وإن اصطلحتما ورجعت إلى بيتك ودفعت إليها من باب المكارمة ومن باب الصلح ومن باب تطيب خاطرها إذا كان بينك وبينها إشكالات فهذا أمر جيد. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: بعض الناس يزعم أنه يؤول الرؤيا ويأخذ عليها أجرا، فهل هذا الفعل يدخل في الباب الذي ذكرتم؟ نعم، يدخل في هذا الباب من أكل أموال الناس بالباطل. الذين يؤولون الرؤى يزعمون أنهم يؤولون الرؤى ويكون هناك شرط بينهم وبين الاتصالات، الشرط 40، البعض للاتصالات والبعض له، فهذا من أكلة أموال الناس بالباطل، وتعبيره غير صحيح، ولا يعول عليه ولا يسأل عن الرؤى أبدا. وكذلك الذي يطلب أجرة أو يعطى أجرة على ذلك من قبل السائل، هذا كذلك لا يسأل عن تعبير الرؤى. وتعبير الرؤى أصبح مبالغا فيه، لا شك أن من الرؤى ما هي حق، وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وأن هناك من طلاب العلم والعلماء المتجردين لله من يكون تعبيرهم دقيقا بإذن الله سبحانه وتعالى ولا يجزم به. لكن كثير من الناس الآن أدعياء، وحتى الرؤى التي تقص أكثرها من ألاعيب الشيطان ومن أضغاث الأحلام، فلنحذر من هؤلاء. ليس كل من رأى رؤية شيئا يرى أنه رؤية تحتاج إلى سؤال. أولا أنبهكم إلى مسألة في الرؤى: إذا كنت رأيت شيئا تكرهه فلا تخبر به أحدا، وإنما أطفل عن يسارك 3 مرات واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرى بعض أهل العلم أن تنقلب إلى جنبك الآخر، وإن كان الحديث الوارد في هذا فيه مقال، لكن الثابت أنك تدفل عن يسارك 3 مرات وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات ولا يضرك إن لم تخبر به أحدا. فلا تخبر به أحدا البتة، وثق بالله بأنه لا يضرك. أما إن كانت رؤية طيبة ليس فيها إزعاج فلا بأس أن تخبر بها من تحب، ولا بأس أن تسأل عنها عن تعبيرها بعض المشايخ أو طلاب العلم الذين لم يجعلوا ذلك مهنة ولم يأخذوا على ذلك ماذا؟ أجرا. السؤال الأخير شيء. نعم، أحسن الله إليكم. الإمام مالك رحمه الله قال قديما: والرؤيا تسر ولا تضر. نعم، الرؤيا تسر ولا تضر. فإذا كانت رؤيا طيبة تخبر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قصوا علي رؤاكم. نعم. يعني هذه الرؤى بعض الناس الآن لا سيما النساء دائما تنام وقد ملأت بطنها من الطعام، وربما نامت على غير ذكر الله سبحانه وتعالى، وربما كانت عندها آلام والطمث والحيض فطول الليل وهي في كوابيس، فإذا أصبح الصباح اتصلت بهؤلاء الدجالين أكلت أموالنا: يا شيخ أنا شفت، أنا رأيت ورأيت، أنا رأيت يخرج مني نور. قالها: أنت ستلدين المهدي. صلى الله عليه. هذا دجال من الدجاجلة. يعني يجب أن تستفسر، لابد من الانتباه لهذه القضايا وعدم التسرع فيها، ولا يتصدى له كل أحد. وإن ابتعد عنها المسلم حتى ولو وجد في نفسه يعني أنه يعبر، لو تركها كان خيرا له. والله أعلم. وإلى اللقاء الأخير. طيب، هذا السؤال الأخير. أسأل الله إليكم. قبل الأخير، الإخوة يسألون عن الداعية الذي قتل في ليبيا واشتهر أمره، وقد تقدم الكلام عليه في درس 24 شهر 2 يعني قبل يومين قدم الكلام عليه ومسجل. الأخ الداعية الشيخ الدكتور نادر العمراني، نادر العمراني رحمه الله تعالى، قتل ظلما وقتله الخوارج أو الدواعش، ونسبوا ذلك وزعموا أنهم من أتباع السلف وهم دجالون وكذبون بهذا هذه الدعوة، وقد فصلت ذلك قبل يومين في فارجعوا إلى تسجيل. نعم. سأل الله إليكم، تقول وفقها الله، تذكر بأنها تصلي في بيتها وتجلس من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هل لها الأجر المترتب على ذلك؟ نعم، نرجو الله أن يرزقها ذلك الأجر، لأنها لأن العبرة ليس بمخ يعني، وإن كان الخطاب للذكور لكن العبرة الخطاب للجميع، وكثيرا ما يأتي الخطاب للذكور ويدخل فيه ماذا؟ النساء. نعم. ومن لم يسمع جوابه جواب سؤالي فليسأل شيخي بعد. وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، لا درس الليلة أيضا قبل ذلك، درس الليلة إن شاء الله بعد المغرب في الكرسي الآخر في رقم 1 في جوهرة التوحيد، ودرس اليوم درس الغد في تفسير السعدي رحمه الله.